السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إحنا النهارده برضه هنكمل في مستحبات الصلاة، كنا بنتكلم عن ايه المواضع اللي ممكن الواحد يدعي فيها في اثناء الصلاه. عندنا نمره 5، الدعاء بعد التشهد. نعم، التحيات لله، مفتوح لك الدعاء، ونذكر حوالي يعني 5 6 دقايق كده اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو بيها بعد ما ينهي التشهد. عن ابن عباس، عن انس بن مالك قال: جاءت ام سليم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. قال: سبح الله 10، واحمديه 10، وكبريه 10، ثم سليه حاجتك. يقل مع الإنسان. سبحان الله، الدعاء ده بنات يعني جميل جدا، سبحان الله. هنا أم سليم طبعا دي أم أنس بن مالك، شوف هي ما مدى حرصها انها تتعلم ازاي تدعي الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما تقول التشهد: ادعو بهن في صلاتي. قال: بعد ما انت تقولي التشهد بتقولي ايه؟ تسبحي الله 10، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10 مرات، وتحمدي 10، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 10 مرات، الله اكبر الله اكبر الله اكبر 10 مرات. وبعدين بتسألي حاجات، سواء بقت من أمر الدنيا والآخرة، الدعاء مفتوح. يقول الله عز وجل: نعم نعم، يعني إيه؟ قد استجبت قد استجبت. عندنا دعاء تاني برضو عن أنس بن مالك قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا، يعني ورجل قائما يصلي، فلما ركع وسجد وتشهد دعا فقال في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك لك الحمد، لا إله إلا أنت، المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون بما دعا؟ تعرفين ما دعا به؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والذي نفس محمد بيده، لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هنا ده كان دعاء رجل من الصحابة رضي الله عنه بعد ما صلى وقرأ التشهد الأخير، وكان بيدعي الله عز وجل بالدعاء ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الدعاء ده في اسم الله عز وجل الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. طيب، وعندنا برضو دعاء تاني عن محجن ابن ابرع، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد. طيب بعد التشهد قال ايه؟ اللهم اني اسالك يا الله بانك الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر الله له، قد غفر الله له، قد غفر الله له، 3 مرات. يعني سبحان الله يا بنات، يعني دعاء بسيط جدا ومش بياخد وقت، لكن يعني سبحان الله عظم الأجر بتاعه كبير. في كمان دعاء عن أم عائشة رضي الله عنها، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب وواعد فأخلف. طب إيه هو المأثم وإيه هو المغرم؟ المأثم ده اللي هو عمل ذنوب قد تؤدي بي إلى إيه؟ إن أقع في آثام ومعاصي. المغرم ده أن أكون مجنون. مغرم اللي هو ممكن يبقى عليكي دين للناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب تعميم الفائده بيقول ايه؟ ان الرجل اذا غرم، يعني اذا كان الرجل مدين لحد بمال حدث فكذب. ها امتى يجي مثلا؟ يجي ميعاد قضاء الدين، ها يجي عايز ياخد الدين بتاعه. من امتى تديني الدين؟ بس انت تعالى لي الاسبوع الجاي هديك الدين ان شاء الله. وطبعا هو ايه بيكذب؟ طب تعالى لي مش عارفه امتى، ويبعده قابلني بس في الحته الفلانيه وانا هديك الفلوس. فهنا اذا حدث كذب، لان هو معهوش حاجه يقضي بها الدين، او معاه وبي يعني عارفين يبقى الواحد ممكن ان هو بيماطله مش عايز يدفع الدين اللي عليه. واذا وعد ايه؟ يخلف الوعد اللي هو وعده، ان هو هيقابله مثلا في المكان الفلاني عشان يديني الفلوس بتاعته. فهنا يعني ده عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيستعين ان هو الله عز وجل يذنبه المأثم ويكلمه ايه؟ المغرم. طيب في كمان دعاء وده اللي روتهن ام عائشه رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تقول: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجل وأجل ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجل وأجل ما علمت منه وما لم أعلم. وفي رواية: اللهم إني أسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ده بالنسبة يعني الأدعية اللي هي بتقال بعد التشهد. طبعا الأمر مفتوح، مفتوح يعني أي دعاء بعد التشهد حب أن ينزل إليه مفيش فيه إيه أي مشكلة، الأمر مطلق. وده يعني موطن من مواطن استجابة الدعاء في الصلاة، بالإضافة إن أنت ده كمان موطن يجوز لك إن أنت تسألي فيه الله عز وجل في الصلاة. طيب الدعاء في القنوت ده برضه بيكون في الصلاة، وده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الصلاة. مثلا أنا بصلي مثلا الصبح، يبقى الركوع اللي بعد ثاني ركعة. مثلا صلاة الظهر انت يكون القنوت، يبقى الركعة الرابعة بعد الركوع، يبقى اخر ركعة بتصليها في الصلاة بعد ما ترتعي وتقومي من الركوع تبتدي انت تدعي دعاء القنوت. فهنا عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده، ثم قال قبل أن يسجد اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين، اللهم اجدد اجدد واطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين يوسف. طبعا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيدعو للصحابي الجليل الوليد بن الوليد ان هو الله عز وجل ينجيه وينجي المستضعفين ويجدد وطئته على مين؟ على مضر اللي هم كانوا اسرين الوليد بن الوليد، وكان عندهم بعض المستضعفين برضه كانوا اسرى. برضه هنا علي بن عباس قال قرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا، شوف يا جماعه شهر كامل في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في دبر كل صلاة، إذا قال سمع الله لمن حمد من الركعة الأخيرة. يبقى إذا هنا القنوت مش بيختص بصلاة دون صلاة، لا. أنت نزل بك نازلة أو نزل بالمسلمين نازلة فبتقنطي في الصلوات الخمسة كلهم، والشفع والوتر كمان. في الوتر صلاة، الوتر بتعملي ايه؟ برضو الركوع بعد ما تركعي وتقومي من الركوع بتبتدي ان انت ايه؟ تقنطي. تقنطي يعني ايه تدعي؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه صغير، شوف هنا اللهم اجدد واطأتك على مضر، اللهم نجي الوليد بن الوليد، اللهم نجي المستضعفين. دعاء قصير في الطلب اللي انت عايزاه من الله عز وجل وخلاص، بس بيبقى ايه؟ يعني لو هتلتزمي بيه بيبقى في الخمس صلوات بتقنطي مع القنوط كمان فين؟ في الوتر. في صلاة ايه؟ الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه ان هو قنت على رعد وزكوان وعصيه شهر كامل. ويؤمن من خلفه، النبي صلى الله عليه وسلم يدعي اللهم نجي الوليد بن الوليد والايه؟ والمأمومين خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه؟ امين. اللهم نجي المستضعفين يقولوا اللي خلفه ايه؟ المأمومين امين. اللهم اجدد وطأتك على مضر يقولوا ايه؟ امين. يبقى ده في خمس صلوات وفي صلاة الوتر. طبعا هو هنا رعى وزكوان دول اللي هم غدروا بالسبعين قارئ. غدروا بالسبعين قارئ وايه؟ قتلوهم عند ايه؟ بئر معونة. هم طلبوهم ان هم يجي يعلموهم الدين، والنبي بعث معهم سبعين قارئ من المسلمين، سبعين عالم من المسلمين، وغدروا بهم مؤمنين وقتلوهم جميعا في بئر معونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد يدعي عليهم شهر كامل. طب انا نزلت بيا نازله، يعني جه عندي مصيبه، ألم بيا حاجة، بلاء، أو ألم بالمسلمين، المفروض إن أنا بقعد أقنط لحد ما إيه؟ لحد ما الله عز وجل يستجيب لي، حتى لو استمر من الوقت ما استمر، لأن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هو إيه؟ قنط شهر كامل. لازم بالك يا جماعة في الخمس صلوات وفي الإيه؟ الوتر كامل. برضو عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد، يعني شوف هنا الاثنين، يدعو على أحد أو يدعو لأحد، لأن يعني طبعا هنا كان يا اللهم نجي الوليد بن الوليد، بيدعي له إن ربنا ينجيه، أو يدعي على حد زي ما دعا على رعل وزكوان وعصية، إيه؟ يدعو عليه، اللهم اجدد إيه؟ وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسنين إيه؟ يوسف. فهنا إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنط في الركعة الأخيرة بعد الركوع، إذ قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا ولك الحمد، بعد ما يقول كده ربنا ولك الحمد يبتدي إيه؟ يدعي. وكان يجهر بدعائه ويرفع يديه ويؤمن من خلفه، سواء بقى كانت الصلاة جهرية أو سرية، لأن خدي بالك يعني كان هيجي عليكي الظهر والعصر دي سرية، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنط فيهم ويدعو بصوت وإيه ويؤمن من خلفه، بيرفع يديه صلى الله عليه وسلم في القنوت. طيب في بقى يقول لك كمان، او في ناس بتعمل كده تلاقي ايه بعد ما تدعي تروح ماسحه وشها، لا ده يا جماعه ضعيف جدا، دي بدعه سواء كانت خارج الصلاه او داخل الصلاه، دي ما يعني ما فيش حد لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ان هو بعد ما بيدعي يروح ماسح ايه وشه، ما فيش الكلام ده. وإذا فرغ النبي صلى الله عليه وسلم خلص بقى الدعاء وخلص القنوت الله أكبر، يبتدي إن هو يسجد ويكمل الصلاة. طبعا هنا يعني آخر حاجة نجد، هل يجوز القنوت الآن في الصلاة؟ طبعا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أي نازلة بالمسلمين كالدعاء لأهل فلسطين أو العراق أو أي بلد من المسلمين فيها إيه؟ فيها اضطرابات وفيها دور على المسلمين او قتل المسلمين او غيرها من المستضعفين في الارض او مصيبه او نازله خاصه بيكي، يعني سواء حاجه خاصه بيكي انت نزل عليكي كرب او نزل عليكي مصيبه او في بتدعي لحد مثلا، يبقى ايه حاجه خاصه بيكي بتقنطي، حاجه خاصه بالمسلمين بالبلدان الاسلاميه، حاجه خاصه بمسلم من المسلمين بيبقى برضه بتقنطي، مفيش اي مشكله خالص. لحد امتى؟ لحد ما الله عز وجل يستجيب لك الدعاء. وبكده هنكون خلصنا مواضع الدعاء في الصلاه. طيب عندنا 10، وده الهوية الى السجود، يعني النزول للسجود، كيف كان ينزل النبي صلى الله عليه وسلم يسجد. وطبعا دي من المستحبات، دي طبعا عاشر كده مستحب. عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على الارض قبل ركبتيه، كان يضع النبي صلى الله عليه وسلم يده لما يجي نازل عشان يسجد يضع يديه الاول وبعدين ايه ركبتيه، طبعا ده على استحباب. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يامر بذلك فيقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. طبعا صححه الاذان. يبقى هنيجي ننزل للسجود هنحط ايدينا الاول وبعدين نحط ايه الركبه بتاعتنا. طيب وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ان اليدان تسجدان كما يسجد الوجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفع فليرفعهما. يبقى إيه يعني لو تتذكروا احنا خدنا قبل كده ان السجود بيكون على ايه؟ 7 إرب، 7 أعضاء، منها الوجه واليدين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا تاني، يقول لنا ان اليدان تسجدان كما يسجد الوجه. ايديكي بتسجد برضه، لازم الكفين يكونوا على الارض. فاذا وضع احدكم وجهه على الارض اللي هي ايه؟ الجبهه والانف، لان احنا قلنا الجبهه والانف دي ايه؟ دي عظمه واحده. كل ده بيكون على ايه؟ على الارض. فليضع يديه واذا رفع فليرفعهم. طبعا حط الايدين فين؟ طبعا الايدين بتكون في اتجاه القبله، واخدين بالكم ما يبقاش بقى مايلين شمال ولا يمين، لا في اتجاه القبله اليدين، وبتحطيهم على الارض بتبسطيهم وتضم الصابع، ما تفتحيش صابعك، الصابع بتكون مضمومه ومنبسطه، كل الكف على الارض، بسطه على الارض. واخدة بالك؟ مش رافعة بقى يعني مثلا حاطة الصوابع بس، لا كل الكف كل ايديكي على الأرض وفي اتجاه القبلة والصوابع تكون مضمومة. طب أحطهم فين بالظبط؟ ليكي موضوعين، لأنك حذو المنكبين، يعني إيديكي الكفين دول هيكونوا حذو المنكبين، حذو المنكبين، المنكبين اللي هما إيه؟ الكتفين. حذو الكتفين بتوعك أو حذو الإيه؟ الأذنين. حذو يعني إيه يا جماعة؟ يعني موازيين. موازيين للودنين، شايفين؟ أو راجعين لورا شوية، موازيين للإيه؟ للكتفين. دول الموضع اللي بتكون او الحاله اللي بيكون عليها ايديكي في الصلاه لما تيجي ايه ساجده وانت ساجده. يبقى الايدين هيكونوا في اتجاه القبله، هيكونوا منبسطين كلهم على الارض، كل الايد على الارض. هتكون الاصابع مضمومه، لا هيكونوا حذو الكتفين بتوعك او موازيين للايه؟ للودنين. ده وضع اليدين في الصلاة وانت ساجدة. طبعا بيذكرك تاني كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكن انفه وجبهته من الارض. تاني لازم الانف والجبهة تكون على الارض، لان في ناس يا بنات بتلاقيها ساجده على الجبهه والمراخين مرفوعه. لا، الجبهه والانف دي عظمه واحده، حاجه واحده. لازم تمكني انفك وجبينك من الارض. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ اذا سجدت فمكن لسجودك. كل اعضائك تسجد، وتسجد على 7 إرم. الوجه، الجبهه ديت والانف دي كده عظمه، والايد اليمين والايد الشمال اللي هما الكفين اليمين والشمال 2 3، والركبتين 4 5، والقدمين هناخد دلوقتي يبقى شكلهم ازاي؟ 6 7. 7 اعضاء كده لازم الواحد يثبت عليهم وهو ساجد. وحتى هنا اهو شوفي كمان في حته برضه تاني، اذا سجد جنح في سجوده حتى يرى بياض ايه ابطين. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان بيضع اليدين حذو المنكبين او حذو الاذنين، وكان بيجنح. يعني ايه يجنح؟ يعني بيفرد عارفين الكوع بتاعه صلى الله عليه وسلم، بيفرده كده بحيث ان ايه تبقى عامله زي جناح، بحيث ان يبان تحت، بيبان تحت الايه؟ الابط. وطبعا انتوا عارفين ده من سبحان الله من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، انه كان تحت الابط بتاعه كان ابيض. طبعا هو المعتاد ان بيبقى اللون تحت الابط بيبقى متغير شويه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دي حاجه خاصه بيه. كان ده برضه وصف عند اهل الكتاب ان هو تحت ابطيه كان ابيض. فلما سبحان الله لما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويجنح بيديه كان بيبان من ورا ايه؟ اللي تحت الابط بتاعه صلى الله عليه وسلم، وكان بيبان ايه؟ البياض بتاعهم ان هم بيض، زي ما هو معتاد من البشر ان بيكون لونه اغمق شويه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا انت سجدت فامكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك الى ايه؟ موضعه. وكان يقول لا صلاه لمن لا يصب انفه من الارض ما يصب جبينه. لازم كل ده يكون على الارض. طب بالنسبة للقدمين، شوفي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل بصدور قدميه وبأطراف أصابعهما القبلة وهو ثابت، وكان يفتح أصابع رجليه، وفي رواية ويرص عقبيه، وفي رواية وينصب رجليه. طب يعني ايه الوضع بقى بتاع القدم؟ القدم من ورا بتبقى الصوابع بتاعتك مفتوحة، واخد بالك؟ يعني هنا حتى يقول لك ايه، كان بيفرق بين اصابع قدميه، وبتكون الاصابع في اتجاه القبله، في اتجاه الركبه. الاصابع بتاعت القدمين في اتجاه الركبه. واخد بالك؟ كان اتجاه القبله. وكان يفرق ما بينهم، وكان الكعبين بقى متلصقين ببعض. يعني الرجل لقى في الرجل. واخد بالك؟ والصوابع في اتجاه ايه؟ القبله. وكان بيفرج ما بين اصابع الايه؟ القدم. وكان صدر القدم اللي هو ايه؟ ما يلي اصابع القدم. في اصابع وبعدين ايه؟ القدم بتاعتك. الاصابع واللي بيلي الاصابع من القدم اللي هو صدر القدم، كل ده في اتجاه القبله. كل ده كان في اتجاه القبله. كان بيفتح اصابع رجليه وبيثنيها الى ايه؟ الى اتجاه الايه؟ الركبه واتجاه القبله. المشط اهو، المشط بتاع رجليكي دوت بيبقى في اتجاه القبله، هي الصوابع دي كلها في اتجاه القبله. وكان بيفتح ما بينهم، بيفرق ما بين الصوابع، وبيرص القدمين جنب بعض. يعني ايه؟ هما الاثنين لازقين في بعض. واخدين بالكم يا بنات من الكيفيه دي؟ هي طبعا يعني الحاجات دي طبعا لو بتشاف عملي يعني طبعا بتبقى ايه واضحه اكتر، بس هو الحمد لله ان الواحد ايه يعني بنحاول احنا نقرب لكم ايه الصوره عشان تبقى واخده بالك ازاي بتصلي. كل ده طبعا من المستحبات، ولكن طبعا تمكين السبع اعضاء من السجود ده ركن، ده ركن. بمعنى ان انت لو ما مكنتيش عضو من السجود كده الصلاه او الركعه دي بتبطل منك. لو ما مكنتيش ايديكي الاثنين وعظمه الجبهه والانف والركبتين والقدمين اللي هم المشطين بتوع الرجل دول، انه كل ده يكون في اتجاه القبله، كله ممكن في السجود، ده كده ايه الركعه. طيب يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ لا صلاه. طب هنا بيقول لك هل يشترط مساله بقى ملامسه اليدين للارض؟ يعني لازم الايدين بتاعتك دي تكون ملامسه الارض، ما يبقاش مثلا بتصلي على حاجه او كده. فهنا بيقول لك، وده حديث رواه ابن عباس رضي الله عنه، لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شده الحر، لا في يوم مطير، ابن عباس رواية ابن عباس، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين، إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مطير، يعني الدنيا مطرة والأرض مطينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد وضع ايه الثوب بتاعه على الارض ديت وايه ويسجد عليه. واخدين بالكم؟ يبقى هنا مفيش مشكله ان انا اسجد على ايه، لو مثلا الثوب بتاعي جه تحتية وانا بصلي، بقى الطرحه بتاعتك الاسدال بتاعك كان تحت ايديكي وانت بتصلي، مفيش مشكله خالص. طيب هل يشترط ملامسه الجبهه للارض في السجود؟ في ناس تلاحظي انها ايه لازم بتخلي الجبهه معلهاش، يعني ساعات الواحد بيلف الطرحه كده الجبهه بتبقى مغطيه، فتقول لك ايه لا ارفعي الجبهه عشان الجبهه دي لازم ايه، ارفعي الطرحه بتاعتك ايه عن الجبهه عشان الجبهه دي لازم تسجد على الارض. طبعا ده يعني لا يشترط. ليه؟ كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذ لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يبقى إذا ممكن السجود على الثوب. يبقى أنا لو لابس طرحة ما يلزمنيش إن أنا أرجعها لورا عشان إيه؟ أسجد على الجبهة مباشرة. لا مفيش مشكلة لو كان الصوت بتاعي الطرحة بتاعتي جاية على الجبهة مغطية الجبهة وأنا بسجد بالكيفية دي. ليه؟ لأن كان الصحابة رضي الله عنهم في اليوم شديد الحر ما بيقدروش ان هم يمكنوا جبهتهم من الارض لان الحر الارض شديده حر شديد، فكان يبسط ثوبه ايه فيسجد عليه يفرش الثوب بتاعه ويصلي عليه، مفيش اي مشكله. طيب 11 وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. احنا خدنا قبل كده وضع اليد اثناء القراءه، قراءه الفاتحه وما تيسر من القران، وقلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليمنى على اليسرى وهو ايه قائم بيقرا القران. فهنا بيقول لك وضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. احنا بعد ما نقوم من الركوع طبعا واحنا قايمين بنقول سمع الله لمن حمده، وبعدين لما بنعتدل بعد الركوع بنقول ايه ربنا ولك الحمد. بنقول اول ما نعتدل من الركوع بن ايه بنحط اليمنى على بنضع اليمنى على ايه اليسرى مرتين. ليه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على اليسرى اذا كان قائما في الصلاه. يبقى كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ان كان بيضع اليمنى على اليسرى هو ايه؟ هو قائم. طيب ما انا بعد ما بقوم من الركوع انا كده بكون ايه؟ المفروض ان انا كده في وضع قيام. يبقى اذا ايه؟ هعمل ايه؟ هضع اليمنى على اليسرى. سواء اثناء القراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن او بعد القيام من الركوع. هضع برضو اليمنى على اليسرى. طيب كيفية الجلوس بين السجدتين؟ ازاي؟ أجلس ما بين السجدتين. وهنا الحديث رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رفع رأسه من السجدة الأولى يقعد على أطراف أصابعه ويقول إنه من السنة. عارفين لما الواحد يبقى قاعد كده وأطراف أصابعه للأمام، كان ابن عمر يسجد هكذا ويقول ان يعني كان مش بيسجد بقى كان يعني دي القعده اللي ما بين السجدتين ويقول انه من السنه. واخدين بالكم على اطراف الاصابع بتاعه القدم، يقعد على اطراف الاصابع بتاعه القدم. ده طبعا في برضو يعني سواء خليت الاصابع الى الامام او الى الخلف، سواء ده او ده هيجزئك. ليه؟ عندنا هنا اهو كان يقعد على اطراف اصابعه ويقول انه من السنه. وعندنا الايقاع نوعان، طبعا ايقاع المنهي عنه ده احنا خدناه قبل كده اللي هو ايقاع الشيطان او ايقاع الكلب، اللي هو ان الواحد يضع اليدين على الارض ما بين الرجلين، واخدين بالكم، والرجلين بيكونوا منصوبين. ده في نهي عنه ان انا اقعد في ايه اقعد بالطريقه دي سواء ما بين السجدتين او في التشهد الاخير، دي يحرم القعده ديت اسمها الايقاع، سواء ايقاع الشيطان او ايقاع الكلب. لكن الايقاع بقى اللي هو من السنه، شوفي هنا، هو وضع الايتين على الكعبين، اسف، على العقبين او القدمين. انت بتحطي الإليا بتاعتك على العقبين أو القدمين كده أو كده هيكفيك، بمعنى إن أنت يعني القدمين بتوعك ما بتكون الصوابع في اتجاه القبلة أو بتكون عكس اتجاه القبلة وأنت قاعدة على إيه العقد ده اللي هو يا بنات اللي هو العظمتين اللي بتمسك القدم والساق، يعني ممكن ان انت ايه تقعدي عليهم، تقعدي على العقبين دول او ان انت ايه او الايه او القدمين نفسه كده او كده ايه هيكزيك، يعني سواء خليتي الالي على العقبين او على القدمين كده وكده مفيش يعني هي يعني ده اسمه ايقاع السنه، يعني هو انت بتخلي بتعود يعني عارفه بتعود اللي بتخلي الايه يا بنات على العقبين اللي هي العقوب ده اللي هو العظمتين ممكن عليكي نفسك اعلى القدم على الارض ونضع عليها الايديا. بص يا بنات يعني هي مثلا انت بتخلي الصوابع بتاعت الرجلين بتاعتك للامام المش بتاع القدم للامام وبتجلسي على الرجلين تخلي الايديا على الرجلين بالوضع ده، او ان انت بتخلي المش ده للخلف وبرضه بتجلسي على الايه القدمين، يعني لا كده لا كده واخدين بالكم؟ لا هي بس المهم ان انا احط القدمين بتوعي اقعد على على الايه بيهم على ايه؟ على القدمين. واخدين بالكم؟ ده بالنسبه لي الجلسه اللي هي ما بين السجدتين. واخدين بالكم؟ يعني اخلي الصوابع لقدام واجلس على القدمين هما بالحاله دي، او الصوابع للخلف واجلس برضو على القدمين وهي بالحاله دي، لا دي او دي. طيب جلسه بقى التشهد سواء التشهد الاوسط او التشهد الايه؟ التشهد الاول او التشهد الثاني. سواء كان الاوسط او الاخير. عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه الوارد في صفه النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته حتى إذا كانت السجدة التي يكون فيها إيه التسليم. دي يا جماعة بنسميها التورك. لسه يا بنات في الجلسة بتاعتي ما بين السجدتين. بصوا يا بنات أنا دلوقتي سجدة. خلاص هقوم للسجود أنا ليه الوضع اللي قلت لكم عليه رجلية تلس. ممكن أقعد على القدمين هي بالحالة دي. وهي متجهة الأصابع إلى الأمام. مش الرجل للأمام، اتجاه الإيه؟ الركبة. خلاص؟ أو إن أنا أرجع المشطين لورا، واخدين بالكم؟ ويبقى كده أنا جالسة على الإيه؟ على ال يعني على الكعبين بتوعي كده. كده أو كده. ده ممكن ده أو ده. وضع اليدين على القدمين. مشط القدم هيكون بالأمام يا كريمة. مش القدم هيكون للامام وانا هما المشطين كده والكعبين مترصين بروح قاعده عليهم بالكيفيه دي او ارجعهم لورا واقعد عليهم بالكيفيه كده او كده. لا القدمين زي مع بعض او ده التورك بالظبط. ده التورك بالظبط. ده التورك ده اللي بيبقى في التشهد الاخير. شايفين يا بنات؟ اظن دي واضحه قوي. دي ده التشهد الاخير. شايفين الكيفيه ازاي؟ شايفين هنا يقول إيه، فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى، شايفين الرجل اليسرى ازاي، ونصب الأخرى اللي هي اليمنى، شوف اليمنى منصوبة ازاي يا بنات، وقعد على مقعدته. يبقى هيقدم اليسرى وينصب اليمنى بالكيفية اللي انت شايفاها النصب بالطريقة ديت، وإيه، ويقعد على المقعدة، كل المقعدة بتاعته على الأرض. واخد بالكم؟ ده على استحداد، ده على استحداد، ده على استحداد يا بنات. ولكن يعني لما تجربيها تلاقيها يعني سهلة، ما فيهاش مشكلة خالص، ولكن على استحباب. إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. دي الكيفية بتاعة التشهد التاني، اسمه التورك، التشهد التاني اللي هو التشهد الأخير. تبقى الكيفية دي بالظبط كويسة، حلوة الصورة دي أوي. طب هاتيلي كمان بقى اللي هي بتاعة التشهد الأوسط أو التشهد الأول، لو تقدر تجيبيلي صورة ليها تبقى طيبة جدا. كان بيعمل ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي بنسميها بقى الافتراش. فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. أيوه دي الافتراش، يسمى الجلوس متوركا في التشهد الاخير في الصلوات الثلاثيه والرباعيه المغرب والظهر والعشاء والعصر. ده كده في التشهد الايه؟ الاخير. لكن هنا بقى يسمى الجلوس مفترشا في كل جلسات الصلاه عدا التشهد الاخير في الصلوات الثلاثيه والرباعيه. يعني الافتراش ده هيكون في ايه؟ هيكون في صلاة الصبح وفي السنن وفي التشهد ايه؟ الأول. يعني في صلاة الصبح وفي السنن، طبعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهيكون في التشهد الايه؟ الأوسط أو الأول اللي هو في ايه بقى؟ في الظهر، العصر، المغرب، العشاء. الافتراش بالكيفية دي. شوفي هنا حديث أبي حميد الساعدي قال: كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. جلس على اليسرى ونصب اليمنى. فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. يبقى هي الكيفية دي بتاعة الجلوس في التشهد الأول والتشهد الأخير. يعني كمان هنا حديث سؤال ابن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى. ده الافتراش. وكمان حديث رافع بن رافع، رافع بن أبي رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش. وافترش ايه؟ فخذك اليسرى ثم ايه؟ تشهد. طيب عندنا حديث عبد الله بن عمر انه كان يرى اباه يتربع في الصلاه اذا جلس، ففعلته وانا يومئذ حديث السن، فنهاني وقال: انما سنه الصلاه ان تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: انك تفعل ذلك؟ فقال: ان رجلي لا تحملاني. يعني هنا حديث عبد الله بن عمر ان هو راى ابوه رضي الله عنه جميعا. وهو ايه يا جماعه؟ بيصلي متربع، عارفه، مربع رجليه. فابن عمر بقى يصلي زيه، وفاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالكيفيه دي، فقال له لا، السنه ان انت تعمل ايه؟ تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، دي السنه. فقال ايه؟ انك تفعل ذلك، ده انت هو بتعمل التربع ده. فقال ان رجلي ايه؟ لا تحملني، خلاص رجليه مش قادر يعمل الايه؟ الوضع بتاع ان هو يعني يثني، يعني ينصب اليمنى وايه؟ ويثني اليسرى ويجلس عليها. فكان بيتربع في الصلاه. طبعا بالنسبه للتربع في الصلاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن التربع في الصلاه، ولكن شوهد يعني في مره ان هو ايه؟ يعني تشهد هو ايه؟ متربع. فطبعا هنا يعني بتبقى عشان نجمع ما بين الادله، بتبقى على كراهه التربع في الصلاه. وطبعا ده عليه اجماع من العلماء على ان التربع على كراهه في الصلاه، سواء كانت طبعا صلاه فرض او نافله، بتبقى ايه؟ على كراهه. بعد كده عندنا حركة الأصابع في الصلاة، ودي أربعة السنة الـ14. حركة ده الأصابع في الصلاة، وانتي بتقولي التحيات. أول حديث عندنا عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، يحط ايده اليسرى، ايدك الشمال على ركبتك الشمال، ويقبض اصابعه، اي اصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، ويرمي ببصره إليها. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ده وضع كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ يضع كف إيديه اليسرى على الركبة اليسرى، على الركبة بتاعتك، ركبة رجليك الشمال، بيحط الكف إيده الشمال. طب واليمنى؟ كان صلى الله عليه وسلم يقبض الأصابع كلها، يقبض أصابع الكف كلها، ويشير بإيه؟ أو من أول ما يبدأ التشهد يا حبيبتي، من أول ما يقول التحيات، أول ما بيقعد يقوم عامل كده صلى الله عليه وسلم، يشير بإصبعه الذي يلي الإبهام. طبعا أنتوا عارفين الإبهام ده هو إيه؟ الصباع الكبير. طبعا أنتوا عارفين الكف في أربع أصابع جنب بعضيهم، وبعدين في إيه؟ الابهام ده بيبقى لوحده، وبيبقى بنسميه الصباع الكبير. الصباع الذي يلي الابهام اللي هو ايه؟ السبابه، او بنسميه السباحه. كان بيعمل فيه ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يرفعه، واخدين بالكم؟ يشير بيه، وكان بصره لا يخالف اشارته صلى الله عليه وسلم، يرمي ببصره اليه، يبقى بيرفع بيشير بالصباع ده لفوق اللي يلي الابهام اللي هو السبابه، ويرمي وينظر ببصره اليه صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن الزبير مرفوعا قال ان النبي صلى الله عليه وسلم يشير باصبعه اذا دعا ولا يحركها. واخدين بالكم؟ كان بيشير ها بصباعه السبابه، ما كانش بيحركه. في ناس تقعد تحرك عماله تحرك الصباع ده، عماله تحرك تحرك، لا، كان بيشير بالصباع اذا دعا ولا يحركها، ما بيحركش الصباع اللي هو ايه؟ السبابه. وعندك عن ابن عمر رضي الله عنه كان اذا رفع اصبعه يحركها يدعو بها، ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهي اشد على الشيطان من الحديد. بس خدي بالك هنا ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحرك الصباع ده، هي بس اول حركه كان إذا رفع إصبعه يحركها، أول ما يرفع صباعه السبابة خلاص يرفعها كده يسيبها بقى مرفوعة ويدعو بها بقى التحيات لله والصلوات وهينظر إلى إيه؟ إلى السبابة دي. واخدين بالكم يا بنات؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهي مرفوعة كده الصباع ده وباصص طول ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيتشهد كان ينظر الى صباعه دوت اللي هو السبابه، وكان يقول ان هي ايه؟ لا هي اشد على الشيطان من الحديد. ده طبعا يعني هو عايز يوضح لك في الجزئيه دي يعني ازاي كان بتبقى صباعه اللي هو السبابه ده كان بيبقى يعني الوضع بتاعه ايه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه، ما كانش بيحركه صلى الله عليه وسلم، هي بس الحركه الاولى عشان يرفعه ويفضل طول الصلاه مرفوع. وبي ايه؟ وكان بصره لا يتجاوز اشارته، طول ما هو بيقول التحيات هو باصص لايه؟ صباعه السبابه صلى الله عليه وسلم. معايا كده يا بنات؟ عشان احنا نبتدي بقى ناخد الهيئات بتاعي الايه؟ واضح في الاصابع اثناء التشهد. لا هو بس الحركة الأولى يا هنا، شوفي يحركها الحركة الأولى بس عشان بترفعيها وخلاص تفضل مرفوعة بقى. إذا كان رفع إذا رفع إصبعه يحركها خلاص، يحركها الحركة الأولى وخلاص تفضل بقى مرفوعة. ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن هي أشد على الشيطان من الحد. لا ما كانش بيحركها، يعني هي بس الحركة الأولى هنا. يعني ابن عمر حركة الحركة الأولى. طيب عايزاكم بقى تركزوا معايا عشان احنا عندنا بالنسبة لوضع اليدين دول في الصلاة أثناء التحيات فيها خمس هيئات. فيها خمس هيئات. أول هيئة ودي اللي رواها وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى وضع كفه اليسرى على فخذه وركبته. خدي بالك من الهيئة دي، دي اليسرى فين صلى الله عليه وسلم؟ وضع كفه اليسرى على الركبة والفخذ، يبقى جزء من كف ايده اليسرى على الركبة والجزء الثاني على الفخذ. يبقى الكف على الركبة وعلى الفخذ، ده ايه؟ كف ايديه اليسرى صلى الله عليه وسلم. طيب اليمنى، وجعل حد مرفقه الايمن على فخذه الايمن. عارفة المرفق بتاع ايدك اليمين؟ خليكي معايا اعملي زي ما بوصف لك. مرفق ايدك اليمين، فاكرين المرافق اللي كان بيمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الوضوء؟ المرفق اللي هو الكوع ده يا بنات. الكوع ماله؟ كان بيضعه النبي صلى الله عليه وسلم على فخذ رجله اليمنى. كوع اليمنى، كوع ايد اليمنى على فخذ ايده اليمنى على فخذ ايه؟ رجله اليمنى. خلاص كده؟ طيب. ثم قبض ثنتين من اصابعه اللي هما الهم بقى الخنصر والبنصر. طبعا الاصابع معلش نقول كده مع بعض، يعني بيبقى الابهام والسبابه والوسطى والخنصر والبنصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقبض اللي هم الصبعين الصغيرين اللي هم في الاخر خالص، خنصر والبنصر دول، دول بيقبضهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحلق ما بين ايه؟ يعمل زي بنات يعني دايره بايه؟ حلقه كده ما بين ايه؟ ما بين الوسطى، صباع الوسطى والابهام واخدين بالكم؟ ويرفع السبابة، يبقى بيقبض الصباعين الصغيرين، بيقبض بيقبضهم على الكف، وبيحلق يعني الحلقة. دي صباع الوسطى وايه والابهام، فاهمينها؟ يبقى هنضم يقبض على الكف بايه؟ بالصباعين الصغيرين اللي هو الكونسول البنصر، ماشي؟ وبعدين هيحلق، يعمل حلقه، يعمل دايره، حلقه كده، عارفين حلقه السلسله؟ حلقه بالوسطى وبالابهام، ويرفع السبابه صلى الله عليه وسلم. في اول فايده، يبقى ثم قبض ثنتين من اصابعه وحلق حلقه، ثم رفع اصبعه فرايته يحركها يدعو بها. يبقى هنا يقوم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يعمل كده يروح رافع الايه؟ السبابه، يحركها الى اعلى يدعو بها. وطبعا زي ما قلنا نظره صلى الله عليه وسلم على السبابه بتاعته صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا يعني بيقول لك برضه وضع كفه اليسرى على فخذه اي ممدوده. الكف بتاع اليسرى ممدود مش مقبوض، لان قلنا ان الكف اليسرى بيبقى على الركبه اليسرى والفخذ. طيب هنا برضو يعني بيوضح لك تاني المراد بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها. يبقى هنا المراد بالتحريك زي ما قلت لك ان هو بيشير بها، بيرفع أول مرة ولا يكررها، ما بيكررش إيه الحركة اللي هي في ناس كده بتقعد تتحرك السبابة، لا. وهذا يوافق حديث عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصر إشارته. ده حديث الورد عن عبد الله بن الزبير، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصر إشارته. أيوة هي الكيفية دي كده، ظهرت كده. شوف يا بنات هو عامل إيه؟ السبابة لأعلى، شايفين هو السبابة، طبعا هو جايب لك صورة يعني بيهو يعني شايف السهم بيشاور لك ازاي السبابه مرفوعه لاعلى، والصباع الاوسط عامل دايره حلقه مع ايه؟ مع الابهام. والصباعين الصغيرين شوفي مضمومين ازاي على الكف بالظبط كده. ظهرت كده الصوره طبعا واضحه. جزاك الله خيرا. دي أول هيئة. دي أول هيئة. وقلنا حديث عبد الله بن الزبير إن النبي صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته. ولو تلاحظي شايفة الإيد اليسرى عاملة إزاي؟ واضع جزء منها على الركبة والجزء الثاني على الكف. ولو تلاحظي إن الكوع بتاع إيديه اليمين على فخذ رجليه اليمين. جزاك الله خيرا. ده أول هيئة. دي أول هيئة كيفية وضع الأصابع في الصلاة. خلاص كده يا بنات واضحة الهيئة ديت. طيب. الهيئة الثانية، ودي اللي رواها عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم عقد 53، يعني ايه يا بنات؟ يعني عمل. يا ريت برضو جيبوا لنا الصورة دي، يبقى جزاكم الله خيرا. الكيفية دي والهيئة دي اللي هو التعقيد ب 53. ايوه مظبوط، شايفين يا بنات عاملة ازاي الهيئة ديت؟ التعقيد ب 53، شايفين الدايرة دي؟ ما بين الإبهام والوسطى دي 5، وهي الثلاثة اهي اللي هم الثلاث أصابع الوسطى والخنصر والإيه؟ البنصر. هي بالظبط كيف دي، وأشار بالسبابة 53، 53، ثلاث أصابع بيكونوا بالكيفية دي، وإيه؟ و50 اللي هي الإيه؟ الخمسة. 53، أظن كده واضحة أوي يعني. واضحة كده يا بنات الصورة؟ كويس جدا. طيب الهيئة اللي بعد كده، ودي اللي رواها ابن عمر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه. طيب دي برضو هيئة، يا ريت تجيبوا لنا الصورة دي. دي برضو سهلة أوي. النبي صلى الله عليه وسلم ضم كل أصابعه، الثلاث أصابع ضمهم، وأشار بالسبابة، واخدين بالكم؟ أشار بالسبابة ووضع كفه اليسرى على إيه؟ فخذه اليسرى. الكف اليسرى أو الفخذ اليسرى، وضم الأصابع بتاعته كلها صلى الله عليه وسلم، قبض عليها كلها وأشار بالإيه؟ أشار بالإيه؟ بالسبابة. هي طبعا يعني انتوا تخيلوها كده معايا بالصوره دي. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا فعل ايه؟ اللي هي الهيئه الثالثه، قبض اصابعه كلها، كل الاصابع مقبوضه، واخدين بالكم؟ كله مقبوض واشار بالسبابه، كله مقبوض، واخدين بالكم؟ شو تاني في الهيئه الرابعه ايه؟ وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار باصبعه السبابه ووضع ابهامه على اصبعه الوسطى. يعني انت لو تلاحظي كده ان النبي هنا يعني وضع الابهام، مش ملاحظين الابهام فين يا بنات؟ الابهام على الوسطى، الابهام كده في الصوره دي على الوسطى، هو ده اللي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الهيئه الرابعه، وضع ابهامه على الوسطى. لكن في الهيئه الثالثه هو بيضم الايدين كلها، ويعني الضم ده او القبض ده ما وضحلناش الابهام هيقبض على ايه بالظبط، سواء بقى يعني تحطيها على يعني تخبطيهم على بعض كده، دي الثالثه. لكن دي الرابعه اللي هو ايه؟ قبض ووضع ابهامه على اصبعه الايه؟ الوسطى، دي الرابعه. لو تلاحظي الوسطى وضع عليها ايه؟ وضع عليها الابهام، واخدين بالكم؟ لكن الثالثه قبض كل الاصابع على بعضها، ما اشترطش بقى الابهام محطوط فين صلى الله عليه وسلم، المهم انت تقبضي الاصابع كلها بقى وترفعي ايه؟ السبابه. خلاص كده يا بنات. طيب نقرا برضو الهيئه الرابعه تاني، الصوره بتاعتها موجوده عندك. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا قعد يدعو، يعني يقول التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى يدي اليمنى على فخذ اليمنى ويده اليسرى على فخذ اليسرى وأشار بإصبع السبابة ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته. يلقم يعني إيه يا جماعة؟ يمسك. يمسك بكفه اليسرى الركبة بتاعته اليمنى. يلقم يعني يمسك. يبقى هنا الصورة دي بتوضح إن أنت هتحطي الإبهام على الوسطى وترفعي السبابة. طيب الهيئة الخامسة بقى طبعا يعني هل ممكن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على فخذ اليسرى من غير قبض؟ وأشار بالسبابة. افرض بقى ايه؟ ايده اليمنى على فخذه اليمنى من غير قبض، كله مفروض ويرفع ايديه ايه؟ السبابة. يبقى من غير قبض هيحط الكف اليمنى على الفخذ اليسرى ويرفع السبابة وخلاص كده. دي طبعا يعني اسهل واحدة فيه. وطبعا الايد من بداية التشهد إلى التسليم والايد الهيئات كما هي لحد ما تسلمي. يعني هتقولي التشهد وهتدعي وانت بالهيئة دي، لما تقولي السلام عليكم خلاص يبقى ايه بعد ما تخلصي السلام خلاص بتنهي الايه الهيئة اللي انت عليها. يعني اعتقد ان هي واضحه ان انت بتفردي صوابعك كلها وبترفعي ايه السبابه، بتفردي الصوابع بتبسطيها من بدون قبض وبترفعي الايه السبابه وبتفضل وضعك ده لحد ما تسلمي، سواء بقى كنت بتقولي التشهد او بتدعي كل ده وصباعك منصوب كما هو، لما بتسلمي بتنهي ايه تنهي الهيئة دي. كده الخمس هيئات واضحين. طيب هنا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل يدعو بإصبعيه، بقى رفع، تلاحظي ناس ساعات بتعمل الكلام ده يا بنات، تلاقي رفع الصباعين سببت اليمين وسببت الشمال، لا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرفع سبابة يده اليمنى فقط. شوفي هنا وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو بإصبعي سبابة اليمنى واليسرى فقال أحد أحد وأشار بالسبابة اليمنى. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل بيرفع السبابتين سبابة اليمنى وسبابة اليسرى أشار إليه وقال وإيه باليمنى بس وقال إيه أحد أحد، يعني هترفع إيه واحدة بس، إيديك اليمنى بس، سبابة اليمنى بس. وطبعا هذا دليل على إيه كراهية رفع السبابة اليسرى. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كده. خلاص كده يا بنات. طيب يعني احنا كده ما فضلناش بقى غير سنتين، الحركه المنهي عنها في التسليم، في حركه بيعملها حتى بعض الناس ودي منهي عنها في التسليم. شوفي هنا عن جابر بن سمره قال كنا اذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول صلى الله عليه وسلم علامة تمون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يديه على فخذيه يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. إيه الحركة دي يا بنات؟ يعني عارفة يجي مثلا نقول ناحية اليمين السلام عليكم، تلاقي في ناس بتحرك إيديها لاتنين اتجاه اليمين، السلام عليكم، الإيدين يتحركوا اتجاه اليمين، السلام عليكم جهة اليسار تلاقي إيديها ايديهم عملوها ايه؟ اتجاه اليسار. السلام عليكم، السلام عليكم ورحمه الله. واخدين بالكم؟ الايدين بتتحرك. فالنبي هنا صلى الله عليه وسلم بيقولوا ليه انتوا ليه انتوا بتشيروا بايديكم في الصلاه؟ في التسليم. يعني بيحرك، يعني بيقلب ايديه، واخدين بالكم، الى اليمين والى اليسار. لما يجي يسلم على اليمين يخلي ايديه اتجاه اليمين، يسلم على اليسار يخلي ايديه اتجاه اليسار. لا، في نهي عن كده. الحركة دي منهي عنها في الصلاة، تحريك الايدين مع التسليم. اه بالظبط، بس انت بتسلمي على الايدين اليمين، بتسلمي ناحية اليمين، الايدين ناحية اليمين، سلمي ناحية الشمال، الايدين ناحية الشمال. طبعا ده في نهي عن الاذناب. اذناب خيل شمس دي اللي هي ايه؟ عارفين زي ما تكون الخيل، الخيل لما بتكون يعني مستنفرة بتبتدي تحرك الديل بتاعها كده شمال يمين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم شبه تحريك الايدين مع السلام بالكيفية دي، بالخيل وهي مستنفرة، وهي يعني مستنفرينها، بتلاقي الديل بتاعها عمال يتحرك يمين شمال شمال يمين كده. واخدين بالكم؟ فطبعا في نهي عن كده. انما يكفي ايه؟ يسلم عن يعني حركة الرأس بس على اليمين وعلى اليسار، الايدين ملهاش دعوة بالسلام. يبقى احنا لا طبعا صلاة جماعة، يبقى تيجي تسلمي ناحية اليمين هتبصي لايه؟ للي بيصلي جنبك من ناحية اليمين، ولما تيجي تسلمي عن اليسار هتبصي ناحية اللي ايه؟ اللي بيصلي جنبك من ناحية اليسار، لكن الايدين ملهاش انها تتحرك مع التسليم. الايدين بتفضل على الوضع بتاعها لحد ما تسلمي، تقومي ايه؟ خلاص ايديكي خلاص ما دام بعد التسليم خلاص وتحلي لها ايه؟ التسليم. انت بعد ما تسلمي خلاص بتعملي بقى اللي انت عايزاه، بتكوني في حل من ايه؟ من اللي كان محرم عليكي اثناء الصلاه. السنة 16 التسليم، بيقولك ان التسليمة الثانية، التسليمة الثانية دي من السنن. طبعا احنا يعني كنا تكلمنا عن الواجبات، وقلنا ان التسليم في خلاف ما بين العلماء، الجمهور على انه واجب، وابو حنيفة على انه مستحب. طبعا هنا يعني ذهب الى الجمهور ان التسليم على وجوب، فقال ان التسليمه الاولى دي وجوب، والتسليمه الثانيه تعتبر سنه او مستحبه. وهنا عن عامر بن سعد عن ابيه قال: كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض ايه؟ خده صلى الله عليه وسلم. وكده ننتهي الايه؟ المستحبات الصلاه، هم 16 مستحب. في اي سؤال يا بنات؟ طبعا المنهج كده بتاعك انتهى خلاص كده. وطبعا كان الترم ده عندك دراسة الصلاة بالشروط بتاعتها، بالأركان بتاعتها، بالواجبات بتاعتها، بالمستحبات بتاعتها. ودي كده آخر مستحب خدناه النهاردة، المستحب رقم 16. وكده ينتهي المنهج بتاعك. ان شاء الله بقى المشرفات يحددوا ميعاد الامتحان باذن الله تعالى، وان شاء الله بايه؟ التوفيق والسداد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.